أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أيها المجموعة الطيبة الكريمة. نحن مرة أخرى معكم في درس من دروس التوقيتية فيما يتعلق بشرح المقنع رحمه الله ونفعنا بعلومه. قال الناظم رحمه الله: ويا محرمك عاشوراء، ويا محرمك عاشوراء، أو 90 والصوم وال فاق، فيه تزيد به ما الأرزاق. قول المصنف رحمه الله: ويا محرمك عاشوراء، أي نقط الياء وهو 10 من المحرم، هاي اليوم العاشر من المحرم، هو يوم عاشوراء، هو يوم عاشوراء، بألف بعد العين المهملة، وواو بعد الشين المعجمة، والمد في آخره على وزن فاعول ممنوع من الصرف للألف التانية الممدودة. وقول الناظم: أو 9، أي قيل 9، قيل 9 من المحرم، ويسمى 9 على وزن عاشوراء، ومن أراد الاحتياط صامهما معا، ومن أراد الاحتياط صامهما معا. ولذلك قال الناظم: والصوم والإنفاق، ويا محرمك عاشوراء، أو 90، قيل 9 يعني 9، والصوم والإنفاق، فيه الصوم يعني يصوم فيه الإنسان في هذا اليوم، هو اليوم العاشر أو اليوم التاسع. وكذلك الإنفاق، هو أن ينفق على عائلته وأهله، أو أن يوسع عليهم بما تيسر له من المواد الغذائية ومن جميع ما يتوسع به. والصوم والإنفاق فيه، أي في هذا اليوم، تزيد بهما الأرزاق، تزيد الأرزاق بهما، تزيد الأرزاق بسببهما، تزيد الأرزاق بسببهما. هكذا. ولذلك قال الناظم: ومن أراد الاحتياط صامهما معا، يعني يوم العاشر ويوم التاسع، يوم التاسع ويوم العاشر، يعني يوم التاسع ويوم العاشر، فإن الصوم فيهما مستحب مرغب فيه، له فضل مشهور في الدنيا والآخرة. منه في الدنيا أنه يزيد في الأرزاق في ذلك العام، والمراد أن تقع فيها البركة، أن تقع فيها البركة هكذا. وأما الرزق نفسه فلا يزيد ولا ينقص على ما كتب، يعني المقصود بالزيادة هنا، بزيادة الأرزاق هنا، البركة. وكذلك من أنفق فيه على نفسه وعياله، ووسع النفقة وتصدق، فكل ذلك سبب لتوسعة رزقه في ذلك العام، يعني بركة العام، بركة رزقه في العام. وهذا معنى قوله والصوم والإنفاق كما قلنا. وروي أن من اكتحل فيه أمن من العمى، ومن اغتسل فيه أمن من الجدم والبرص ومن السقم في ذلك العام بإذن الله تعالى، والله يفعل ما يشاء، ومن مس فيه أو أمتعته كانت فيها البركة، إلى غير ذلك مما ورد فيه. ولكن ذكر القسطاني رحمه الله أواخر المواهب اللدنية في فصل صيامه يعني عاشوراء صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، أن أسانيد حديث التوسعة على العيال في عاشوراء ضعيفة، لكن إذا ضم بعضها لبعض أفاد قوة، بل صحح ابن ناصر الحافظ بعضها، ورواه ابن عبد البر الدار قطني بسند جيد موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حافظ السيوطي رحمه الله: هذا من هذا الإمام الجلي يدل على أن للحديث أصلا، وما يذكر من فضيلة الاغتسال فيه والغضاب والدهان والاكتحال ونحو ذلك، فبدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه كما صرح به غير واحد، ونظم بعضهم في ذلك فقال: في يوم عاشوراء عشر تتصل، بها اثنتان ولها فضل نقيل. صم صلي صيل زر عالمان عد وقت حيل. رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل. وسع على العيال قلم ظفرا. وصورتا لخلاص ألفا تقرا. وذيله شيخ شيوخنا النور الجهوري بقولهم: ولم يريد من دي سوى الصوم، ولم يريد من دي سوى الصوم كذا توسعات وغيرها دفن بدا. هكذا كما قال هذا السيد: ولم يريد من دي سوى الصوم كذا توسعات وغير هذا فانبذا، وغير هذا فانبذا يعني يطرح. وكذا لا أصل للحبوب في يومه المسمى بأركم، بتشلحية أركم. وكذا لا أصل للحبوب في يومه، ويعزى للحافظ في يوم عاشوراء 70 تهرس برون ورزون وماشون وعلسون وحمصون واللوبيا والفول. بر أرز ماشين علس حمص واللوبيا والفول. هذا هو الصحيح والمقول. انتهى نص الزرقاني في يوم عاشوراء 70 تهترس أو تهأي برون برون برون أرز ثم ماش وعلس وحمص واللوبيا والفول. هذا هو الصحيح والمنقول. انتهى نص الزرقاني رحمه الله هكذا. وقوله: لا أصل للحبوب، أي لما يسمى بطعام الحبوب المسمى بأوركي أوركيمن. زعموا أن السفينة، زعموا أن السفينة لما استقرت بنوح عليه السلام في يوم عاشوراء قال لمن فيها: اجمعوا ما معكم من الزاد. فجمعوا من الذرة والشعير والحنطة والبقلة والعدس ونحوها، فقال: اطبخوها جميعا فقد هنيتم بالسلامة. فمن ذلك اليوم اتخذ الناس طعام الحبوب. انتهى. وهكذا هكذا. قيل: إنما شرع الاكتحال فيه لأن أهل السفينة عامشة أعينهم من عفونة الماء. هكذا. ولكن كما قال هذا الشيخ: ولم يريد هذا أداء، كما قال هذا الشيخ شيخ الجهوري بقوله: ولم يريد من دي سوى الصوم كذا توسعات وغير هذا فانبذا، يعني لا يراد إلا الصوم والتوسعات فقط، اثنان فقط: الصوم والتوسعات وغير هذا فانبذا كما سمعت. ولم يريد من دي سوى الصوم كذا توسعات وغير هذا فانبذا. وأما المسائل الأخرى قالوا لك: لا أصل لها. وهكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.